إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. تعودنا في مثل هذا اليوم من أيام الأسبوع أن يكون لنا درس في العقيدة والتوحيد، وها نحن نواصل في درس الأسماء الحسنى، بل في فقه أسماء الله الحسنى. ودلالات هذه الأسماء، لأن معرفة الأسماء والصفات معرفة مطلوبة حتى يعرف العبد وحتى يعرف المكلف ربه سبحانه. ونحن لابد من أن نقف في هذا الدين على أمرين: التصفية والتربية. أولا لابد من أن تتأكد أن دينك نقيا مصفى من الشوائب الشهوات والشبهات، ثم بعد ذلك يتربى الإنسان على هذا الدين الحق. ولذلك كانت معرفة الأسماء والصفات من العلوم المطلوبة والمؤكد عليها في هذا الدين، فلا يستطيع الإنسان أن يعرف أو أن يشكر الله أو أن يعبد الله إلا إذا عرف الله. الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وأرسل الرسل تترى، كل ذلك ليعرف وليعبد. فكنا مع اسمه الوارث، واليوم بإذن الله مع اسمه المتكبر. المتكبر، وهذا اسم لا يداني فيه إنسان ربه على الإطلاق. فالله سبحانه استوفى الكمال والتمام في الأسماء والصفات، فأسماؤه أحسن الأسماء، اسمها الحسنى أحسن الأسماء، وصفاته في الكمال تمام وكمال وجمال. فالمتكبر من الكبر أو الكبر نغيض الصغر، وكبر الأمر جعله كبيرا كما قال تعالى: فلما رأينه أكبرنه، كناية عن عظمنه التعظيم. فالتكبير التعظيم، والكبر أو الكبر هو الرفعة في الشرف، والكبرياء الملك. فربنا سبحانه وتعالى كبير ومتكبر، فهنالك إنسان يصف نفسه بصفات، وربما هذه الصفات تكون ممكنة، ولكن هذه الصفة لا يمكن، لأن هذا رداء، أي صفة من صفات الله، الكبرياء. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء. الكبرياء في الأرض. موسى عليه السلام عندما جاء لقومه، وموسى عليه السلام جادل جدالا قويا في هذا الدين، وناظر أكبر طاغية وتكلم معه بقوة، فكانت الغلبة للحق، لأن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه. فالله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن الناس وعن المخلوق يبين ضعفه. كانا يأكلان الطعام. ربنا وكده يذكر نبي ورسول من الرسل، هو وأم الناس دارين يعبدوهم، قال كان قاعدين يأكلوا ما جاب الباقي، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بلطف. يعني بيأكلوا الطعام معناها أي زول بيأكل طعام بيمشي الحمام. ربنا اكتفى بقوله كانا يأكلان الطعام. في مخلوق الله خلقه ما بيأكل من البشر؟ أعظم البشر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما لهذا الرسول يأكل شنو الطعام ويمشي في الأسواق؟ من أكلت الطعام ده حمامك وجب. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم. الله بأكل لكن ما بيأكل. عشان تعرف الفرق كبير، انت بتاكل وزولك بياكل، الممسك بيمشي من الزبر، انت بتمشي الحمام وهو بيمشي، يمشي الحمام برضه. عشان كده العجائز زمان يقول لك المرأة تقول لك، ولا الكبيرة تقول لك سكيتك لا نام ولا أكل الطعام. ياخذ كلام كبير وجميل، لا نام ولا اكل شنو اكل الطعام، دي مهمه جديد. اي زول بياكل طعامنا دزوا الحمامات، حماماته ثابته. وربنا سبحانه وتعالى يتكلم في هذه الامور باشارات. يعني عيسى ابن مريم ده وامه كانوا مالهم بياكلوا الطعام، الطعام ده مما اكلته طوالي وراه فضلات وحاجات، ده كله عشان تعرف في فرق كبير بين الخالق والمخلوق. اي زول كان بيقى ولي، كان بيقى نبي، كان بيقى اي حاجة، لازم ياكل ويشرب. مما اكلته خلاص. طيب الله سبحانه وتعالى ذل قالوا: أجئتنا يعني تقدر تغير لنا الدين حق اجدادنا وابواتنا؟ الدين ده جاي يغير اي حاجه. اي زول عنده دين حق ابواته يخليه طوالي، لانه ابواتك ديل ما خلقوا حاجه عشان يسووا دين. وانما الذي يامر هو الذي خلق، الا له الخلق. الخلق هو شنو؟ هو الامر. خلق يامر، انت بتامر على شنو؟ فيبقى ربنا سبحانه اذا امرنا بان نعبده فهو اهلا لذلك ومستحقا لذلك. وتكون لكم الكبرياء، الكبرياء في الارض. انت قال لي دار تغير الدين، اي زول بتاع سلطه بيخاف على السلطه حقته دي، ما بيقبل اصلا. مش سلطه يعني الا تبقى رئيس، انت كان بلقوك امام هنا دارين شنو؟ تعمل مشكله كبيره. امام دي مش تكليف، مش تكليف الامام، وشغل لي الله. كان قال لك يا زول اي ياخد دارين نجيب زول ثاني، خلاص كفايه. وليه واجيبوا يا الناس دارين شوليني وتعمل شله من الناس ويعملوا جوطه كبيره؟ اي زول ما بيقبل، اي زول غفير في محل كالشلت ما بيقبل، اي زول امام ما بيقبل. اي خلينا الرئيس ده، لا قصه ما بيقبل. اي وزير ينزلوه صالح عام ولا وين يعمل جوطه؟ حس اي زول في السلطه يسكت، يمرقوا برا يعمل معارضه. تلقى المعارضة قايمة، ومين يقول ابن الدكة دي يقول خلاص هاي موضوع ماشي كويس. فرعون خاف على ملكه، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل للحكام يقول له أسلم تسلم، يعني احنا لا نريد نغيرك من الحكم، خليك قاعد بس ابقى مسلم. يعني انت رئيس ابقى في محلك، ده الدين. يبقى منهج اهل السنة والجماعة ما منهج بتاع انقلابات. اي ناس بيعملوا انقلابات ديل ديل ما اهل السنة والجماعة، ديل ما ناس السلف، ديل ما جماعة سلفيين، ديل منو؟ لازم نخليهم كتر. بس تعرف ده، اعرف انه منهجك انت ما ابو شنو انقلابات في حالة واحدة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. كفر ظاهر ما في أي شبهة، وفي الأدلة والبراهين ده ما في. الناس بيصلوا هسه، أي حكام العرب كلهم الأغلبية العظمى مالهم بيصلوا، فانت بتقوم عليهم لانه انت داير تحكم انت. اما الاسلام بيقول لك انت خليك قاعد في محلك بس ابقى زول كويس وطبق الشريعه. فعشان كده اي حاكم مفروض ما يخاف من الناس شنو؟ الناس السلفيين، الناس على منهج اهل السنه والجماعه، على منهج الصحابه، ما عندهم انقلابات الا في حاله، الحالة المعينة دي. وتكون لكم شنو؟ الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. شوف يا زول هوي شغلكم ده شغل انقلابات واضح، يعني نغير الدين ده كله ونبقى معاكم انتو؟ ما بتبقوا انتو الرأس طيب، يعني معناه نحن نبقى وراكم. جبال الناس دي ماشيين ورانا شنو؟ ورانا نحن. الرسل ما جوا لحاجة زي دي. انت خليك في محلك وامشي بالدين الصحيح، لكن للاسف اللي بيمشي بالدين الصحيح ده قليل ونادر. يبقى ربنا له الكبرياء، المتكبر هو المترفع عن كل سوء، متكبر عن الظلم، و عن كل سوء من شأنه تصغير فاعله. أي حاجة بتنقص ده ما شغل ربنا. ربنا له الكبرياء أن نكسد نحل البشر نكسد في أي حاجة من حماماته من نكس بس خلي الباقي حماماته ولا ما في. انت لقيت زول بنا بيت يقول لك طبعا نحن ما عندنا حمام لأنه طبعا نحن ما بناكل ولا بنشرب قاعدين ساي تسوي 6 حمامات أهم شيء الحمامات تكتر. يقول لك الناس ما تضايق المضايقة شنو مضايقة لأنها بشر ولأنه ناقص ولأنه كل عيوب يبقى هو بشر أخوف في الله بس لكنه ما بيقدر يتصرف في هذا الكون. الكون ده سيده لا نوم لا أكل لا شراب لا ده كله ما في. ولذلك الله سبحانه وتعالى فهو العظيم المتعالي القاهر لعتاة خلقه إذا نازعوه العظمة غصبهم. أي زول منازع ربنا في ملكه ده بيقتلوا ولا ربنا ما بيقتل. فرعون كيف قتل ولا ما قتل؟ غارون ذول القروش قال إنما أوتيت على علم شنو عندي ما علمت لكم من إله غيري. ده فرعون أهلكم كلهم ليه؟ لأنهم ده دارين يعملوا آلهة ولا ينسبوا ويعزوا الفضل لله. أي زول جاهل دار تعرفه جاهل ينسب غناه لنفسه لشطارته ينسب علمه لزكاه ينسب سلطته لأنه هو أهلا لذلك ومستحق ده كله أداك ربنا. فلا بد من أن أن أن أن تصرف أو أن تثبت الحق لأهله وأن تشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. أنت زول عبد قاعد ساكت ما عندك حاجة هو اللي بديه. فرعون قال أليس لي ملك مصر؟ وقارون قال إنما أوتيت على علم عندي. قروش قدر ده علمك قدر فيه ما بتجيب قروش قدر. يقول والله قارون ده القروش اللي عنده سمعت يقول لي والله في واحد ملياردير والناس هم جارية بوراه وده زول ما ساهل والرئيس ناديين وما عارف عنده كم شركة. يا أخي يا أخي طب تقرأ قرآن يا أخي الناس اللي عندهم قروش ده اللي جابوهن زمان وفاتوا انتو. قارون ده قروش ذات ربنا ما تكلم عنه يتكلم بس عن المفاتيح حقة الخزن. القروش ما تكلم عنها لأنها دي قروش كثيرة ما في زول بيستوعبها ولا بتدخل الآلة الحاسبة حقتنا دي وقتها خزن بس بيشيل المفاتيح تشيل البغال والناس الأقوية. زول ضعيف ذاته ما بيشيل المفاتيح دي حسب واحد شايل 5 مفاتيح عامل فيها هو ما فتحنا وما قفلنا وعندي مخازن وعندي وين حامل الناس يقعدوا في الأرض. المفاتيح ذاتها ما كانت ثقيلة يقال أنها كانت من الجلود يعني ما حاجة ذاتها ما حديث ما ثقيلة لكن كثيرة ساي كثيرة يعني هو وكتير مش خليه الناس اللي بيمشوا معاه موكب بيكسون ذهب من الرأس القعر الماشي معاه ساي لازم يلبس ذهب. ناس عندي وأنا خير منهم وما علمت لكم من إله غيري. أي زول بينسب لنفسه ناس غيري ونحن وأنا وقبيلتنا وجماعتنا ونحن ناس أصلا ما سهلين ومعروفين وما بتقرأ التاريخ وما بتشوف التلفزيون والغنوات وإنت عارف بأنا مين؟ أي زول تتكلم معي يقول لك إنت عارف أنا منه؟ ما عارفك إنت منه انت زول بشر صاي وبتمشي الحمام ده اللي عارفه انك تاكل وبتمشي الحمام بس ولا الحياة دي ما فيك في رئيس ولا في زول مسؤول كبير وزير ولا مسؤول الحياة دي فيه ولا ما فيه خلاص ما اشياء كده. انت زول بتاكل وبتشرب بطنك دي فيها حاجات سيئة عشان ما تبني نفسك انت غدر كبير، تخليك زول متواضع، لأن التكبر ده بيغتسك. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من تكبر، لأنه ده شغل حق ربنا. مين تجي في محل ربنا ده؟ أنت جنة مبتشوفة. خليك عبد وزول عادي. الرسول عليه الصلاة والسلام خاف منه رجل، خايف ده وين ده؟ ده مركب لنا لغم هنا ولا كيف؟ قال الزمن ده زمن الغم، لكن كان جاك لغم انت بتقول لك كلام في الدين كويس معك، وكأي حاجة في الدين جاءت فيها موت ده 100%. قال له إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل الغديد بمكة. قال لي ما تخاف من نسائي، أنا زول عادي. قال لي ومي بتأكل ملاح الشرموط، اللحم المنشف يعني الشرموط عندنا نحن هنا. واحد متكبر بدري، بعدين قال خطبة جميلة، زول فصيح وبليغ. فقام واحد قال له كسر الله من أمثالك، يعني الله يكثر شنو من نوعك ده؟ كسر الله يعني الله يكثر من أمثالك. قال لقد كلفت الله شططا، كلفت الله يعني شيء مبالغ فيه. أنا زي ده ما ببقى كثير والله، حس أي زول شايف نفسه زيه ما في أي زول. كمان نحن السودانيين ده ما بنقبل أي توجيه، بس بيشوف الحاجة هو بعملها دي صاحي أصلا الصح، بس يا حقته لو قلت له يا أخي يقول لك ما أقول لك جزاك الله خير ولا ده موضوع فايت عليه، يقول لك لا عارفه لكن شايف كده أحسن. يا أخي أحسن بيه في توجيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وطالع عليه واحد عفصه برا ما شاف، قام لا قال له قال أعمى أنت؟ قال لا. قال لي أنا ما بتكلم معك. قال لي ما رديت لك؟ قلت لي أنت أعمى؟ قلت لك أنا ما أعمى. والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان مشروع ده شغل الدين زي دم خمش وكذا، يقول وعطيه ثاني ما بقوم من محله، لأنه في ناس ما في مسامحة يعني دنيا ليل كان جيد ساي وهبشت يقول لك يا زول عميان دي كمان نحن عندنا عميان، انت بتقول لك عميان هو داك يقول لك عمك كباسة والشكل تقوم ما في زول بتنازل. لكن شوف الناس ده بيردوا كيف. قال لي أعمى؟ قال لا. بس انت عميان؟ قال لي معنى ما قال لي هوي تعرف انا منو انت بتتكلم ساي؟ انا منو انت؟ قال انا منو طلعت فيك ده؟ عشان كده حس اي زول يقول لك انت عارف انا منو؟ انا ود منو انت عارف؟ انا شغال شنو انت عارف؟ انا بشتغل وين انت عارف؟ يا اخي ده شنو ده يا اخي؟ ده كله نوع يعني مواضيع مفروض تتغير عشان تبقى عبيد. تعرف انك عبد ما انت ما حاجه كبيره، عبد من عباد الله، وربنا اداك في الدنيا دي حياه تعيشها امتحان واختبار. كان دوك نعم اختبار، وكان دوك فقر برضو شنو اختبار. المتكبر عن الشر والسوء وعن الظلم وعن كل نقص، وهذا متضمن ثبوت الكمال له سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله. والتكبر لا يليق إلا به سبحانه، لأنه وحده الملك وما سواه مملوك، وهو وحده الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وحده وما سواه مخلوق، فهو وحده المتفرد بصفات الكمال والجلال والجمال والعظمة، كما كان يجمع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في تسبيحه لربه سبحانه في ركوعه وسجوده. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. شو انت تقول الله أكبر وتركع؟ لازم انت تخضع لله. عشان كده الكبرياء صفة في حق ربنا مدح، والتكبر في حق المخلوق ذنب. حتى لو زول متكبر الناس يحبوه؟ ما بيحبوه. يقول لك هذا زول رافع نخرته يا اخي. زول ده مش هو كده عامل في الدنيا دي كأنه ما فيك الا انا. ما في زول يحبك، اهلك ما يحبوك لو تكبرت عليهم، لكن في حق ربنا مدح لانه اهلا لذلك، لانه ربنا سبحانه وتعالى مالك، والجميع شنو؟ مملوك. ربنا رب مرب الكون ده كله، والجميع مربوب مرب ربنا. يعني عشان كده بتقول الحمد لله رب شنو؟ العالم كله. ربنا رب العالمين، العالم ده كله مرب ربنا. ولكن انت بتقول ازاي طبعا في الصلاة، لانه شايف زولك ده اجايب لك الاكل والشراب، يقول لك مع زورنا ذا كان الناس دي ماتت لولا الله. شفت الله ذا اول، عين تشوفه الباقي. ده انا واحد اخونا زمان بيتكلم في حلقة في خرطوم، يقول لك قال بالله شو الناس دي، يقول لك جبت الموية، جبت اللقمة للجيعان وجبت الموية شنو للعطشان. هو ماسك الجريدة والصورة ظاهرة حقت النمير، يقول لك انا ما بفسر وانت ما تقصر. يقول لك انا ما بفسر، ويفسر شنو؟ الصورة قاعدة والكلام يهود قاعد يمد عليك كده. يقول لك ده قال جبت الموية للجيعان للعطشان وجبت اللقمة شنو للجيعان. كل هذا من الله سبحانه وتعالى الذي اطعمهم من جوع. ربنا بأكل وبيأكل يوميا، بيأكل مش العالم كله، الخلق ده كله بيأكله لأنه خالق. فهو رب والجميع مربوب، وهو خالق والجميع مخلوق. فيبدأ انت يا اخي لا خالق ولا انت مالك، انت مملوك، ولا انت رب، انت مربوب، ولا انت اي حاجة. مش مفروض تعرف قدر نفسك؟ لكن تعرفهم تاني. نحن في بلد الكون ده كله مستكنه لجماعة قاعدين سودانيين. سودانيين يقول لك ديل الكون ده او السودان ده كان الجماعة ديل ما في حازل، كان انتهى. حسهم قاعدين هم ماشي منتهي كيف. والكلام ده بيعتقدوه ناس مسؤولين، مش ناس ساي، ناس مسؤولين بيعتقدوا انه الولي ده الولي السوداني، ما الولي حق ربنا، الولي السوداني اللي عينوه السودانيين. ما في ولي حق ربنا ذاك براو، ذاك ما بيتدخل في حياتك. شفت الاولياء؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه امير المؤمنين لوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إذا جاءك أويس القرني، وأويس من اليمن، وراه الزود من اليمن ومن قرن من قبيلة كذا، وكان عنده أم وهو بها بر وكان به برص، فبرأ منه ولم يبقى إلا موضع درهم. والرسول وصف لي عمر بن الخطاب قال له: الزول ده كان لقيته إن شئت أن يستغفر لك قل له. زول قاعد في اليمن ما صحابي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضى اي ناس يجي من اليمن يقول لهم افيكم اويس؟ اويس كان عنده برص. البرص يا جماعة ما الطبحة الجلدي تلقى زول هني مقشر وين ده ما البرص. البرص في العظم في الجلد ده ما برص لانه البرص معدي. البرص في العظم عشان ماشي في زول مبهك كذي تقول ده ماله مبرص. لا البرص بيكون في شنو في العظم جوا وبياكل عظم الزول ده مرة واحدة بينتهي منك ومعدي. ويس ده عنده برص وعرف في علاج يعني ممكن يمشي يتعالج لكن امه دي ما قادر يفوتها. قال احسن اقعد بالمرض وحرس امي دي. وفعلا حرس بالمرض والالم ذاته البرص ذاته ما مؤلم وامه لحد ما ماتت. يوم الماتت ربنا شفى من المرض كله ولا مشى دكتور ولا مشى لانه ربنا يشفي باسباب وبدون اسباب لانه هو مسبب الاسباب. باقي حته صغيره الدرهم البغلي اللي تلقاه في كراع الدابه تحت تلقى اي حمار اي بغل تلقى في كراعه دي في حاجه مدوره كده. والناس بيجوا من اليمن يستغرب يا اخي طلع ويس ده بالله اسال منه امير المؤمنين ويس ده مهم قدر ده. وزول شايف انه مبرص وزول هنا ما في زول بيزور ذاته ولا في زول بيتكلم معه. ليه؟ لانه الناس شغاله بشنو في المظاهر. حس انت كده تعال بعربيه اخر موديل في بيت فراش شو الناس دي بيقوموا كيف. لكن تعال لك بعجله ما عندها بدالات وتعال لك والله الفاتحه دي كورك ساعتين ما في زول بيجيب خبرك. يقول لك اسمع امشي امشي جوا هناك جوا الناس جوا هناك. ده احسن واحد احسن واحد يقول لك اسمع امشي جوا لسه هناك الناس هناك قدام امشي. يعني انت تجي عجله ما عندها تكالات تفطها في الورطه ترميها وداير يجي يرفع لك فاتحه. لكن اي زول جه نزل وهون ده ذاته بيعمل الحياه دي مخصوص الواحد يجي قريب وينزل الناس كلهم يقوموا زول الفاتحه والقاعد الساي كله يقوم. يقول لك يا اخي طوال يشيل معك الناس دي كلهم بيشيلوا ما تعرف ذات اهل الميت. امه شغاله بالمظاهر حتى في الموت كان مات زول يجيبوا لك لسته طويله يقول لك توف الناعي ده في المساجد ممنوع شرعا. شفت في المسجد ده داير تنعي زول بس الصلاه. يقول لهم يا جماعه في زول مات والصلاه في مسجد السوق في مسجد الوين الساعه كذا تمشي الصلاه بس ده الموضوع كله. لكن ما عارف شنو بيقول شنو كل من وما عارف وين كان لقوك اهلك ما معروفين بيجيبوا نسابتك نسابتك يجيبوا خالك يجيبوا اي زول ثاني عشان شنو يبقى مع والناس يسمعوا. والله ما عرفته والله ما عرفته والله خلاص عرفنا. يعني انت ذاتك ماشي عشان زول بتعرفه ده. يا اخي ده واجب اسلامي شرعي. زول مات طوالي انت مسلم وهو مسلم تمشي تصلي عليه وتشيع جنازته وتصلي عليه. انت مستفيد بتلقى قراريط من الاجر وهو بيستفيد منك بتدعو له. يعني انت ما ماشي مجامله. يعني ممكن تمشي لحد وتصل هناك. انت الميت ده راجل ولا مره؟ راجل خلاص تمشي طوالي. مش لازم تعرف الزول منه يقولوا لك لسه قدر الليل وباكر. وحدين كمان يقول لك يغام الماتم بشنو؟ في الجامع يقول يغام الماتم. في ماتم في الشريعة؟ في ماتم؟ ما تخلي زول يقول يغام الماتم في الجامع. جاب ورقة تشوف الورقة دي. أي زولك ده مات؟ أي. أها ماله؟ بيدفنوا 200 وبيصلوا على 200 وفياته محل. طوال تجي يا جماعة توفي يا فلان نسأل الله يغفر له ويرحمه. الزول ده بيصلوا عليه والساعة كده موضوع انتهى خلاص. اي زول يمشي يصلي انت مستفيد قبل ما يستفيد منك الميت. لكن حاجة كلها بتاعت مجاملات حتى الدين ذاته بيقى بتاع شنو مجاملات. يا اخي انا قاعد مع ناس قالوا في زول مات. قال له ده منو ده؟ فلان. قال له لا ده ما هو اسم على اسم. اسم على اسم. اسمه ذاته زول ده لقيته ما معروف ذاته. يعني القضيه ذاته بشنو؟ بالمعرفه. يا اخي العزاء تمشي له في البيت ده موضوع بخصك. اما الصلاه التشيع والصلاه دي ده شغل حق دين. تمشي اي زول مات انت تمشي تشيع وتصل. انت مأجور شغلك تسويه لي ربنا. انت الجوامع دي سوا حسة ولا من زمان فيه؟ من زمان فيه ولا سوا حسة؟ الرسول كان عنده مسجد ولا قاعد ساكت؟ شفتوا فيه إزاعات زي دي؟ وانتوا بتتأسوا بمنه اصلا؟ دارين نفهم التأسي بمنه. واحدين كمان ما سوينه للعرس يدعوكم ما عارف وين. يا زول في الشريعة تدعو الزول عديل اذا دعاك شنو فاجبه. دي دعوة عامة في جامع عامة بميكروفون عامة. دي ما الدعوة. الدعوة تدعو الزول عديل واذا دعيته وما جاء يؤسم شرعا. شفت زول دعاك ما قادر تمشي تعتذر. ابيت تعتذر تؤسم شرعا لان الرسول قال لك اذا دعاك شنو فاجب. لكن ما تنسوا لي موضوع عام ده ما مسؤول منه انت. العام ده ما مسؤول منه الا زول يدعوك عديل. الناس ما قدرت تختصر ولا كيف يختصروا بميكروفون بوين بس ابعد من الجامع ده. الجامع ده شغله معروف والنظام فيه معروف حق الشريعة معروف. اي زول ادى له ورقة ويقول لك هذا اقرأ لي دي. والله ما بقرأ لك الا كانت تتفق مع الشريعة. يا اخي وحدات دول كمان يجي اللي عنده غنماي رايحة اللي عنده وين اللي عنده شنو كله ده يسوي لك في الجامع. معلش في ولد راح في شنو حاجات مهمة عشان الأمة تسمع في حاجات عامة يعني بيستفيدوا منها ناس. أما حاجات تانية الإسلام ما بيركز على الشخصيات زي ما بيركز على المعنى حق الموضوع وطريقة العبادة في الموضوع. ربنا قلنا لأنه هو سبحانه وتعالى مالك والجميع مملوك وهو الرب وما سواه مربوب وهو الخالق وحده وما سواه مخلوق ووحده المتفرد بصفات الكمال والجمال. صفات ربنا كلها في الكمال وصفات البشر كلها في النقص كلها في النقص. حسيت لو قال لك شوف بشوف من هي لحد وين خليه لحد وين. فيه واحد حس شايف بيغادر الحيطة دي شو يبقى صفاتك ناقصة. ولكن الله سبحانه وتعالى في عليائه لا تخفى عليه خفية. ما في حاجة تخفى عليه. يبقى البشر صفاته في النقص وربنا صفاته في الكمال. آسر على جهة ربنا دي انت بتستفيد. والعظم والجلال كما كان يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا في التسبيح لربه في ركوعه وسجوده كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. الله سبحانه وتعالى المتكبر المتعاظم بذاته العليا. فكلما خلق وزرأ وبرأ فبفضله سبحانه. أي شيء ربنا خلقه بفضله. ربنا أعطاك من فضل. كل الأمور دي ماشية بفضل الله. خلق وزرأ برضو خلق وبرأ خلق. ربنا سبحانه وتعالى بدأ من غير مثال سابق. أي حاجة تعمل أنت لازم يكون عندك مثال. لكن ربنا من غير مثال سابق. عشان كده أقول لك أنت يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بفضله وإنعامه وإمداده وإكرامه وإحسانه وهو أعلى من ذلك. قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الوجوه دي زول بيرفع راسه ما في يوم القيامة عانت شنو الوجوه لمنه للحي شنو القيوم للحي ليه لأنه الباقي كله مات فضل ربنا براه سبحانه وجل جلاله والقيوم قائم بأمر السماوات والأرض أي حاجة قائم بأمرها ربنا عانت الوجوه التكبر ده ما كان هي ترفع راسك فوق عالي يقول لك أنا راسي ده ما بدنقره ليزول ما بدنقره لكن بيدنقر راسك الرسول عليه الصلاة والسلام كان شأنه التواضع وعلمنا أن الله يرفع المتواضع من تواضع لله رفعه الله تواضع لله رفعه الله التواضع لله بغير أي زول بيعرف ربنا ويتواضع لله مع الناس بيكون متواضع لكن مع ربنا ما عنده تواضع والباقي ده كله ساكن وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما خاب أي زول جاء بشرك يوم القيامة ربنا خلق الكون ده كله سوي معه شريك ما بتخجل ما بتخجل تقابله كيف تقابل ربنا كيف انت عقيدتك في واحد وطريقتك من واحد وماشي ماشي وين انت انت قاعد حسب تمشي بعدين يا شيخ الطريقة ولا بتمشي تلاقي ربنا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه تلاقي عقيدتك في جهة وطريقتك في جهة وربنا ما عنده طريقة ما طريقته واضحة وراك لها كتاب أنزله ورسول أرسله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا إيابهم الناس كلهم راجعين لها الله إلى ربهم راجعون أعمل حسابك قبل ما ترجع نظف دينك ده خليه نظيف التصفية وشنو والتربية تصفي الدين حقك يبقى دين نظيف وتتربى على هذا أي زول داري رب الناس صح التصفية أولا وثم شنو التربية لكن زول تربيه بدين ملوث كله بدع وكله خرافات ودجل ويقول لك ده نربيك على الدين ده ما الدين حق ربنا تربيه على الدين حق ربنا المصفى النغي ربنا جاب دين نظيف داري أزن الزول ده ولا مالبهم بإجابي حيمساي لذلك التكبر في حقه سبحانه وتعالى أو صفة من صفات ربنا يمدح بها والمخلوق يزم عليها وفي الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ربنا في الحديث القدسي قال الكبرياء شنو إزاري يعني صفة دي ما في دول ينازع ربنا في المحلات الكبرياء ردائي والعظمة شنو إزاري لكن احنا شغلنا رداء وإزار حكيدوم نلبسن ونحم معين بقدم أن نغير لكن شغل ربنا ليس كمثله شنو شيء يا جماعة هو ربنا في القرآن الكريم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قال كده البحر ده كله لو كان مداد شنو لكلمات رب يا أخي ربنا أكد لخليل البحر مداد لو كان الشجر كله أغلام لو كان البحر كله مداد حبر حس زول بيجيبوا يوم محبرة صغيرة محبرة قدر كده يتم بها السنة قدر ما يكتب هي قاعدة البحر ده كله حبر ما نفذت شنو كلمات الله يبقى احنا معرفتنا يا ربنا مهما نقول بنعرف ربنا نحن زي زي زي إبرة دخلها في محيط إبرة دخلتها في البحر وطلعتها بشيل حاجة معرفتنا يا ربنا قدر الحتة صغيرة ربنا عظيم يا ربنا عظيم، فلازم تعرف عظمة الله وقوة الله وهيمنة الله وجبروت الله. انت هسه عارف حاجات الناس ساي، ناس كله ما عندهم اي حاجة تشكر فيهم الليل والنهار، ده ما زو الساهل وده كان شفته، وتلقى ناس يتونسوا ده شغلتهم ما عندهم شغل غيره. تقول يجي ده يقول لهم فلان ده والله، يقول له هازل انا اوريك كمان واحد اغنى منه، وذاك يا زود ده كمان اشز منه، وده شغلتهم تقام يتونسوا دي شغلتهم كلها ما عندهم شغلة ثانية. ده ما يعرفوا ربنا، ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لا يعلم الله الا منه الا الله. ان الرسل ذات العلم عن ربنا بعض الاشياء، لكن ربنا سبحانه وتعالى من الآية دي ساي انت بتعرف عظمته قدر كيف. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد شنو البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. يبقى اذا كان هو البحر والشجر كله اغلام وده كله ما بيكمل كلام ربنا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى تتجلى عظمته. انت حاسة بيدوك قلمين، واحد اخضر واحد احمر ولا كيف، واحدين عندهم اقلام حمر، واحدين مسؤولين على حسب، انت معتمد عندك قلم وانت والي عندك قلم وداك عنده قلم، اي زول عنده لون كم قلم يعني بتكمل كم قلم يعني في السنة 500 قلم. يبقى انت من الايات دي تظهر لك عظمة ربنا وقدر الله سبحانه وتعالى. فالناس يجب ان يعترفوا لله سبحانه وتعالى حتى يكونوا عبيد يعرفون حق الخالق الذي برأهم ونشأ أنشأهم وخلقهم وصورهم جل في علاه. لازم طيب أزل بس الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، هو الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال يقول الله عز وجل أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا المتعالي، يمجد نفسه. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف به المنبر حتى ظننا أنه سيخر به. المنبر ذاته دارجع الرسول يردد ربنا سبحانه وتعالى. قال والسماوات مطويات بيمينه، ده ما بيوريك عظمة ربنا كيف. السماوات دي ذاتها قدر كيف، فقدرة الله سبحانه وتعالى التي هي أمر أن يقول للشيء كن فيكون تبين عظمة الله. السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما شنو يشركون. كيف تساوي خالق بهذه العظمة والقدر بمخلوق ضعيف ودائر تقعد في الحياة تشتغل وتمشي بيتكم وبس ده الموضوع كله، لا بتدافع عن الدين لا بتوري أهلك الموضوع ده، يا جماعة صحيحوا معتقدكم، يا جماعة صححوا نظامكم وطريقكم، الطريق الماشي فيه ده ما صحيح، الدين الماشي فيه ده ما صحيح، الدين العبد لازم يعرف سيده. فربنا تعالى علوا عظيما كبيرا من الذين يشركون به، يشركون بالله. يقول لك والله يا الله صحيح لا قبله ولا بعده، لكن طبعا جماعتنا ديل برضو ما هينين، جماعتك ديل دخلوا بينها هو الله ولا قبل شنو ولا بعد. ربنا هو الأول ليس قبله، وهو الآخر ليس بعده، وهو الظاهر ليس فوقه، وهو الباطل ليس دونه شيء. ربنا سبحانه وتعالى يختلف من البشر، لأن البشر كانوا في فناء، في عدم، يعني البشر كانوا في عدم ويمشوا إلى فناء. بدايتك عدم ونهايتك شنو؟ فناء، نهاية موت. وربنا سبحانه وتعالى لم يكن بدايته عدم ولا نهايته فناء موت زي البشر. انت لم تكن شيئا مذكورا وجيت، يعني كنت معدوم وشنو وجيت، بعد تجي برضو تقوم شنو تموت. فكيف يساوى خالق بمخلوق؟ الحياة كلها تبين تقال اسماء الله دي شنو، عشان انت لازم تفرق وتمشي في الدرب العديل تلاقي بربنا. والله انا بستغرب في الناس دي، حس داير اقول ربنا بالطرق دي، الناس دي ما بخاف ولا شيء، ما بتخاف انت تلاقي ربنا وتقول للناس عقيدتنا عن ناس فلان وطريقتنا عن ناس فلان، تلاقي ربنا بطريقة جبتها من واحد وبعقيدة في واحد، وتنسى وتتناسى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كرر الآيات وكرر كلام ربنا ذا، ولحد ما رجف شنو أي. فالناس خافوا قالوا المنبر ده يمكن يقع. القوة اللي بيقول بها الرسول عليه الصلاة والسلام، والإيمان اللي بيقول بها الرسول عليه الصلاة والسلام، والفهم لهذه الآيات، الفهم للآيات دي. لكن أنا حاسس حاجة زي دي جاء ماشي ساكت، كان الموضوع ما في، يقول لك ما قريت بالتجويد. أها قريت بشنو؟ أنت خليت تجويد. أها أنت كده ورينا فهم شنو، فهم شنو الآيات. أسي ناس كثيرين يقول لك طبعا الحمد لله كل يوم بنقرأ جزء، والله عاجة جميلة، والله تقرأ جزء يوم يعني كويس، خير ما فعلت، أعظم شيء، كان قريت أكثر يكون أحسن. لكن بعد قرايتك دي اللي بتفهمه من الجزء ده شنو، واللي بتعمل به من الجزء ده شنو؟ القرآن ده ما أخبار تصدق، وأوامر تأتمر، ونواهي تنتهي، وتكلم غيرك. ربنا أمرك أن تدعو إليه زي ما الرسل، الرسل أنت عارف طريق الرسل شنو؟ قال أن الله سبحانه وتعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي، هذه سبيلي يعني طريقي، سبيلي يعني طريقتي، سبيلي يعني منهجي، هذا سبيلي، هذه سبيلي يعني طريقي ومنهاجي وديني وعقيدتي. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام دينه وعقيدته ومنهجه وطريقته شنو؟ أدعو إلى الله. طريقته شنو؟ يدعو شنو؟ إلى الله. أنا ومن شنو؟ اتبعني. يبقى أنت كلكم ما في زول معفي، ما في زول معفي، ما تقول والله إن إحنا يعني جاء ربنا خلق ناس، ناس معايش وناس يتكلموا في الدين، يقول لك طبعا إن إحنا مارقين للمعايش، ودين مارقين لشنو؟ للربا والتلف، ما نادي كلها هي معايش. لكن اي دول داير يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام الطريق حقه يهودا، مش تيش لك طريق يقول لك انا اخذت من فلان الطريق جيب ايدك يا تو طريق ده طريق بيوديك في هاوية، وانت شفت لك في زول اخذ طريق زي ده، طريق مع قرآن يهودا بيقولوا لك وحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام. عندنا واحد مجيد، نجيب ساكت في الدنيا لكن ما في الدين، زمان حسس بيقى زول دين. كلهم بيقوا ناس دين الثلاثة، فيهم واحد توفي رحمة الله عليه، مشوا نزلوا في خرطوم، وبعدين جنب السوق الشعبي في واحد قال لهم يا أخي عندنا زاوية تمشوا معانا، وقالوا كويس. الزمن ذاك ما في محلات ذاتها تقعد فيها مصر. الكلام ده في نمرة 2 تقريبا في الخرطوم، وزمان ما في غير السوق الشعبي ده، مشوا معاه الزاوية حقتهم دي، واحد ده ما عنده شغلة بالدين تب كله، لا صلاة ولا أي حاجة في الدين ما عنده، زول ما بيشتغل إلا في الحاجات في التهريب. انت عارف التهريب ده ذاته نفع الزول برضو، انت عارف ما في اعتقاد فاسد كان لما تفيد ده بيكتل حيلك يخليك شوف تزيح حمار الخرد بدن دين كذبة، ذاك عاد منه ما في. يقول لك المخدرات ده لك مخدر أكثر من يدوك طريقة، دي ما مخدرات برضه ده. فزولنا الأول ده زول تب متقدم في الطريقة قال له انت وش معانا، واحد ده تاجر، واحد يهوده بتاع التهريب ده، تهريب مجرم إجرام واضح. فقال نمنا معاون، والزمن ذاك ما في بيوت ذات في الخرطوم عشان تبيت فيها، والناس اللي هم اكرموهم. الصباح قال لهم يا اخي انتوا كجيتوا مرة واحدة شيلوا الطريقة من الشيخ، قال لا زول خير، ده واحد ده بيستحي شوية، ذاك عنده دين يعني وبيصلي وتاجر بالعديل، ده تاجر لكن بالتهريب وبالحاجات الفيها مجاسفات. الزول الاول ده مسك يده الشيخ قال له غمد، قام غمد، فتح كده قام قال له شفت شنو، قال له والله ما شفت حد، قال الشيخ ما رضى. زولنا قال الشيخ ما رضى، وكنت قلت لك كده قال ما رضى، قال انا كان وراني الشيب بيشوفوا شنو، قال بقول له لانه بيتنا معاون وبيتونا بقول له لا عشان اتخارج امشي، لكن انا ما عارف بيقولوا شنو. قام قال لي غم الثاني، والثاني ده المجرم ده بيعين فيه ده. فقال له غمد، الثاني غمد، قال له شفت شنو، اخذ مسافة هو ما شاف حاجة برضه. قال له جاك هوا بارد، قال له بالحيل الهوا البارد جانت هو لا يتخارج اصلا. قام ادوه اذكار كده وحاجات وخلاص ده اخذ الطريقة. الثاني ده جي قال له قال لي غمد، قال لي والله انا من الله خلقني حاجه ما غمد ما بشوله الا مفتح، موضوع ده مفتح لتدينه الا بشوله، ما غمد ده ما بشيل حاجه نصر. بعدين اللي قال لي حقه هو قبل ما يشيل وكده ببايع ده الاول، هو لقى حقه قام شال سفه تحت الشيخ هناك، قاموا الحيران جو مسكوا، يعني كيف يشيل الحقه دي منين؟ قال له الشيء ده حرام ولا شيخكم بخيل؟ حرام ولا شيخكم بخيل؟ قاموا سكتوا ساي، قالوا زول دغيته. فجينا نتناقش، ففي النقاش قام الزول الاول اللي قدام ده قاعد يتكلم، هو ذاته بقى في الدعوه حسن، فقام قال له قام يتكلم في الدين، قال له زول انت اسكت زي ما درت تغطسني نحن، كان مشينا معاك مكان انتهينا لحد حسن. فيا اخي لعب في السودان ده لا يعلمه الا الله، داخل ده لعب كله يا اخي، تلعب الناس تجي تقول اديناهم الطريقه وديت ذاك الطريقه وديت ذاك الطريقه، جبتها من وين الطريقه دي بتدي فيها الناس دي؟ الكلام ده طبعا والله كان شفت في ناس بيتغلوا منه غليان، ما انا بقوله من سنه 80، يقول لك الزول ده بيجيب حاجه غايته الى حد حسن ما جاتنا حاجه من سنة 80 يعني. تاني بعد ده انا ذاتي دار اعيش للابد ما بموت هسه، دي كان جاتني حاجة ما معناها ما من الناس ده، ده خلاص انا موضوع انتهى. لكن زول بيعرف ربنا بيريح رقبته بس من اي تلتلة بيريح. وحديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال يا رسول الله نحن الواحد بحب يكون هدومه سمحات ونعلاته سمحات يعني لابس كويس، ده كيف ده نلبس دمورية كلنا ونمشي ولا كيف؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، تلبس كويس وتاكل وتشرب واي حاجه لقيت الله اداك، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته شنو على عبده، كان الله انعم عليك ممكن تلبس كويس وتعمل حياة كويسة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. شنو يعني بطر الحق؟ بطر الحق أن الزول يرفض ينكر الحق، حاجة حق عديل ينكره. زي الناس زول تجيب لي آية، تجيب لي حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، تاني يجيب لك شنيتة آية قرآنية حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ده ما يقبل. وغمط الناس تحقير الناس، تزدر الناس وتحتقر الناس، شايف نفسك انت ما زيهم. يقول لك يا اخي نحن انت عارف نحن منو؟ نحن اشراف. السودانيين دول كلهم عملوا اشراف. اشراف بين السودانيين دول. هو في في في عرب جو من هناك بين نسوانهم البلد دي، ما في عرب جو بين نسوانهم هنا. يعني انت لو ابوك عربي امك مرتك شنو؟ عربي، لانه البلد ده كان نوبه بس. فاي زول بيقول لك نحن جدنا العباس، ونحن ما بقولوا جدنا ابو لهب، ابو لهب ده ما اخو العباس. وديل يقول لك نحن ال والتانين نحن الاشراف. اي زول اللي قالوا لون احمر يقول لك نحن اشراف، وناس خضر قالوا اشراف، وناس يعني ما في زول شنو شايف الزول الثاني. وطيب ده يطلع شنو؟ واحد لبناني بيقول له السوداني، قال له السودانيين ده يطلع شنو؟ يعني ده يشوف جنسهم شنو السودانيين ده. وذاك اللبناني ما شاء الله زول جميل ورقبته طويله وحياته كلها سمحه. فقام ده قال له نحن قريش السوداني. قال له انت قريش ونحن نكون ملائكه ولا كيف؟ يا اخي اي زول القضيه دي شاكده ربنا ما اداها وزن. كلكم لادم وادم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الشده كان بالانساب، ما كان في ناس ابو لهب ده وبلال كيف في علاقه معه؟ ابو لهب ده من قريش ومن بني هاشم. ابو لهب ده جماله ذاته بيضربوا به المثل. اسمه منو؟ اسمه ابو لهب؟ ما اسمه عبد الحق؟ امر من هشام وين هذا؟ بالعزة. ألا شوف بلال وين وأبو لهب وين؟ أبو لهب ده ذاته سموه أبو لهب، يعني كان شفت وشه إنت حاجة جميلة، لأنه عربي أصل، عربي من راسه ده لحد كرعون. إنت عربي مش إنت عربي ساكت لون وممكن تعمل لك حاجة تبقى أبيض ولا تبقى كيف وتقول أنا خلاص بقيت شنو؟ عربي. قول أسمع أنت من وين؟ والله أنت لكن بعيدين خلاص. لا طبعا أشراف. والله يلقينا كتر أشراف في السودان. يا أخي أنت أشراف، أشراف يوم ذي مشوا جهنم يا أخي بجنس وبقبيلة. القضية دي ما بالقبائل، القضية دي بالتقوى يا أخي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال حبشي أسود، وأبو لهب عربي أبيض، عربي أبيض جهنم. جهنم من هنا قبالي مش الأخرة، من هنا سابقة. تبت يد أبي لهب عم الرسول طوالي. الرسول عليه الصلاة والسلام ده عمه، أعمامه كتار، الاثناشر اثنين بس دخلوا في الإسلام، العباس وحمزة. حاسس الناس بس متجردين مع شو؟ مع العباس دغيته كلهم يا اخي. كل انا هقول بقى جدا العباس بيدخلوك بجدك ولا بتعمل لك عمل؟ العمل مهم. الرسول ذاته كلم فاطمة بنته وكلم العباس: يا فاطمة بنت رسول الله ويا صفية عمة رسول الله واهل كلهم، يا بني عبد مناف، يا بني لؤي وبني مرة وأوين، وكل ما نكلمه وناداهم: إني لا أغني عنكم من الله شيئا، أنا بعدين يوم القيامة ما بقدر أعمل لكم إياه، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتون شنو بأنسابهم، سوي لكم شغل عشان تمشوا تلاقوه هناك. شوف النظام حق ربنا كيف. بلال حبشي عبد، كان مش حبشي ساي، عبد حبشي دي تيادة الواحد يقول له حبشي بعين الأسيوبين، ويعني كله حبش ده المحل ده ذاته بيسموه حبش حق السودان. الحبشة الحبشة دي ما داخل فيها محلات كثيرة. عشان كده قال نشيان الحميري إمام اللغة العربية في اليمن قال: آل النبي هم أتباع ملتي. آل النبي أتم أتباع ملتي، آل بتبعوه. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، من العجم، ما في عجم لكن حمر الأغلبية، الناس الحمر أكثر من شنو؟ من الزرق. نحن بيعتدونا من الناس الزرق. أنت تمشي في الحج ده تشوف الناس طائفين مرة مرة تلقى لك زول أزرق، الحمر أكثر. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، نحن ناس السودان، السودان يعني الناس الزرق كلهم. فإن لم يكن آله إلا غرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو الرسول أصل بالقرابة نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل شنو؟ آل محمد. أبو لهب ده من آل ولا ما من آل؟ بيدخل؟ ما بيدخل. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب. عشان كده في ناس من زمان شغالين زي الجماعة دي من زمان لحد عصر. فالذين كذبوا ما جاء الله به، ديل اللي بتكبروا ديل بعدين هو شغلهم وعذاب صعب. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه الآية الوحيدة النزل فيها اسم الله المتكبر. اسم الله المتكبر دي في آية واحدة. الآية دي في ناس عملوا دكتوراه في الآية دي من سورة الحشر. الآية الأخيرة في سورة الحشر جابت كثير من أسماء الله الحسنى، فاسمه المتكبر ورد في شنو؟ في هذه الآية. هو الله الذي لا إله إلا هو. شوف ربنا وكتيجي في الشهادة دي بتجي واضحة كيف. ما معاه تاني شريك، ما معاه معبود، ما معاه جهة يلتجئ لها يعتمد عليها يفوض لها الأمر يسق فيها غير ما في. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. شوف الآية دي كلها يجيبوا لك في الآخر يقول لك سبحان الله عما شنو يشركون. ربنا يقول بعد أدى كله يجي يشركوا بيك، كيف تشرك بربنا وتلقى زوج الشاب يشرك بالله؟ والله أنا حاسه بستغرب في زوج الشاب ويقول لك عقيدتنا عن ناس فلان وطريقتنا عن ناس فلان. شاب هذا الشباب يمشي جنب القبر يجي واحد مخرز يقول لك كلام انت من الله خلقك وقريت في السنة لقيت الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وكنت يمشي المغابر قاعدين يتكلم في نشيد بيقولوا ولا في حاجة في مولد ولا في براغ ولا في راتب ولا في شيء ما في. يقول لك كأنما على رؤوسنا شنو الطير. من يمشي المغابر دي كأنما على رؤوسنا ما في زب بيتكلم ليه؟ لأنه ده موضوع عظيم. الموت ده كفى بالموت شنو واعظا، من لن يعظه الموت فلا واعظ له. انت دفنت الزول ده انت لازم تيجي تدفن تشوف نفسك بعدين بتدفن كيف. الناس ده حيشيلوك ما تقول انا شاب ما بموت. حتى في ناس يقول لك انا والله الحمد لله صح فل برضو تموت بالفل دي برضو فل تموت ولا كيف تموت بدون اي سم. شكل في ناس يقول لك والله الزبده الغريبه ما عنده اي حاجه, اي ما عنده اي حاجه, لكن يوم تم ما في يوم تام اصلا معروف, عشان ما تعتمد على قوتك وتقول يا اخي انا لسه وضعي لسه بدري. عشان كده تلقى زول كبير. الدكتور جاه واحد بيحكي زول عمره كم, 97 ولا 100 الا شويه, يعني باقي له من 100 ما اعرف سنتين ولا حاجه. قام هو خاب يعمل لي عمليه لانه ما بيتحمل, فقال له يا اخي العمليه دي ما في لها داعي, يعني شاف انه هو كده بدون عمليه بيعيش, يعني ده على حسب نظامه انه الدكتور شايف انه الزول ده الموضوع ده بيوديه, يعني 10 سنه بيوديك, يعني لو بقى 110 الزول ده بيعيش ما في مشكله. قال لي ما بتحتاج عمليه. قال لي لا انا قلت بس الواحد يعملها لانه عشان بعدين ما يتعب في الاخر. في الاخر ده ما عارف الاخر ده متنه. والله زود داير الموت ده ما في, والله زود داير الموت ده ما في, الموت ده ما بيتدار, والله ما تكسرتك السر اصل الموت ده ما بتدور, وكان لما فيك ارباب ده خلاص موضوعك انتهى. ارباب ده ما خلع الزور, قلت لك كنت مشينا له الزور قاعد حاسس في الجامعة, ارباب قاعد وذا قاعد, الزور قال بيقى قال ما بيقوم من محله, يقول لنا ما وقال تعبان, وقدر ما قلنا له كلامه وقال تعبان شد, فقام وكنت لقاه خلاص الزور يعني موضوع صعب. قال له كتبت وصيتك؟ بالله قلت كتبت وصيتك. الزور ده قال له الزور جوا مشينا له جوا هناك, بالله مين قلنا لك استاذنا وجابنا الديوان وقعد في الكرسي, مين جابت لها وصيه؟ قصدك وصيه دي ما معناها الموت رسمي, حسي تكتب وصيتك اي زول المفروض وصيته يكون شنو؟ كاتبها من بدري, لانه بعدين الموت ده كتير ما بدك فرقه شنو؟ توصي مرات ما بدك فرقه. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغالب الذي لا يظلم الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, كيف يشركون بالله وهذه أسماءه وهذه صفاته سبحانه وتعالى. وقال تعالى ربنا بتوعد المتكبرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يوم القيامة الوجوه أصلا سود بيض ما في حاجة طيب. يوم القيامة ناس وجوههم بيض, أكان هو سود وجوههم بيبقى شنو؟ بيض. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال عبد الله بن العباس رضي الله عنه قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة, الناس الماشيين بالسنة وجوههم تبقى بيض, السنة دي ما حقت الرسول عليه الصلاة والسلام. هو في ناس قالين صار السنة دي حقت أنصار السنة دي صار السنة شنو عندهم سنة؟ أنصار السنة ما عندهم أي حاجة, وإنما هم ينصروا شنو؟ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت كان دار تجي تقيف معهم تقيف, ما حقتهم السنة دي, ما حقتهم السنة, حقت منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنت تكون من أنصار السنة, لأن السنة ما حقت جماعة معينة في الكون ده قاعدة, وإنما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة